السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثالث من مجالس باب ما جاء في السحر. تكلمنا في المجلس الأول في السحر وقوعه كونا وكذا حكمه شرعا، وفصلنا في هذه المسألة. وفي المجلس الثاني تكلمنا أظن المجلس كله في مسألة حكم الاستعانة بأمر الجن وزعما من الحمقى والجهلة بقولهم بأننا استعين بجن مسلم، وتكلمنا في هذه المسألة وأن أقل ما فيها بأنها بدعة، وقال طوائف من أهل العلم بها رائحة الشرك، وقال طوائف من أهل العلم بل هي من الشرك، وأنه كان أناس من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتكلمنا في مثل هذه المسألة، وذكرنا أيضا الكلام في أمر الرقية، وأنه من البدع في هذه الأيام، ولم يكن عند الصحابة هذا الكلام الذي يحدث الآن، فلان الراقي أو يعلم أن فلان هذا هو الراقي أو فلان يرقي ويترك رقم تليفونه وعنوان بيته وعلى صفحته، وأن فلان هذا معروف بأنه يرقي، هذه من البدع. لم يكن عند الصحابة مهنة اسمها مهنة الراقي، لم يكن عند الصحابة شيء اسمه مهنة الراقي، واضح هذا؟ هذا لا يكون، هذا غير موجود أبدا. وهذا صاحب مهنة الراقي يندرج فيه كل النصوص التي بها الأكل بالقرآن، كل النصوص، حديث عمران بن حصين واضح، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به فسوف يأتي أناس يأكلون به، وحديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر، كل النصوص التي فيها أن أناس في آخر الزمان يأكلون بالقرآن يندرج فيها مهنة الراقي، واضح الكلام هذا؟ فلم يكن عند السلف الصالح بيت اسمه بيت الراقي أو فلان الراقي، وإنما قال الله وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه من المحدثات في مثل هذه الأزمنة، والتي انتشرت بين للأسف أصحاب اللحى، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من البدع الثانية في مسألة الرقية، ألا وهو بما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة نادرة ولكن سبحان الله عليها اتفاق أهل العلم. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة الإجماع على بدع تلبيس القرآن، تلبيس القرآن اللي هو أنت بتسمعه، وأظن يعني ما من رقية شرعية على النت أو مسجلة إلا إدخال آيات في آيات، إدخال آيات آيات في آيات. واضح الكلام كده؟ فيقرأ مثلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، يروح مدخل معها آية تانية. واضح الكلام؟ هذا آية، هذه من هذه الآية من السورة، من هذه الآية من السورة. هذا يسمى تلبيس القرآن، هذا يسمى تلبيس القرآن، أي اختلاط القرآن. فإذا هم فيه مبلسون، فتلبيس القرآن هذا يسمى اختلاطه، هو بدعة بالإجماع، هذه بدعة باتفاق. واضح؟ وإنما كان الرقية، أبي سعيد الخدري قرأ الفاتحة سبع مرات، صحيح الكلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذتين، هذه سورة، هذه سورة. واضح الكلام؟ آية الكرسي، مفهوم. أما هذه أيضا من البدع التي هي منتشرة بين الناس، حتى يظن الناس بأنها صارت يعني بأنها دين. لا، هذه أصلا الإجماع على أنها بدعة، كما نقله ابن تيمية في كتاب العظيم الاستقامة. آسف، مش كتاب الاستقامة، كتاب الرد على حزب أبي الحسن الشاذلي، أبي الحسن الشاذلي، ليس كتاب الاستقامة، الرد على حزب أبي الحسن الشاذلي، رد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب على هذه الطائفة اللي هي طائفة الجماعة الشاذلية اللي موجودة الآن، مفهوم هذا؟ فهذه أيضا من إيه؟ من البدع. قال الشيخ محمد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. ذكرنا قبل ذلك، أولا فصلنا في كلمة الجبت قبل ذلك، والجبت هو كل شيء مائل عن الحق إلى الإيه؟ إلى الباطل، إلى الباطل، هذا يسمى إيه؟ الجبت. طيب، قول عمر رضي الله عنه هنا حينما قال الجبت هو السحر، هذا تفسير من مين؟ تفسير من عمر، مفهوم؟ لكن هل هذا تفسير كلي أم أنه تفسير بالتضمن؟ تفسير بالتضمن، أي تفسير الآية ببعض معانيها. ممتاز جدا. فإذا رأيت مثلا ابن عباس يفسر الجبت بمعنى آخر، واضح الكلام كده؟ فلا تعارض بين تفسير ابن عباس هنا ولا تفسير عمر. لماذا؟ لأن هنا يسمى إيه؟ اختلاف، ها؟ اختلاف إيه؟ تنوع، صح الكلام كده؟ فتحمل الآية هذا المعنى، وتحمل الآية هذا الإيه؟ هذا المعنى، لكن هنا يسمى تفسير بالتضمن. لذلك لو فهمت هذه المسألة حينما تقرأ في كتب التفسير لا يقع عندك هذا الإشكال. فإذا رأيت مثلا في الآية الواحدة تجد مثلا أربع أقوال في هذه الآية، فتقول هناك مثلا اختلاف في هذه الآية إلى أربع أقوال. ليس هناك اختلاف، وإنما هو تفسير الآية بكل هذه الإيه؟ بكل هذه المعاني. ولكن قد يفسر المفسر الآية أو الكلمة بهذا المعنى لأنه هو الذي يريده الآن، لأنه هو الذي يريده إيه؟ هو الذي يريده الآن، فممكن يفسرها بعد ذلك بمعنى آخر، ولا تعارض بين هذا والذي مضى، لأنها تحتمل هذه المعنى وتحتمل هذا الإيه؟ وتحتمل هذا المعنى. واضح الكلام؟ إذن ممكن تقول بأن هذه الآية تحتمل ألفاظ متعددة، ألفاظ مشتركة بين معاني إيه؟ بين معاني متعددة، فيفسر إيه؟ فيفسر هذه الآية بهذا المعنى الآن، مفهوم كده؟ زي وأنا جاي كده مثلاً، وإحنا بنتكلم أنا والشيخ عمرو كده بنتكلم في كلمة مولانا، مفهوم؟ فواحد بيقول له ازيك يا مولانا، مش بيقول لك ازيك يا مولانا. فانا بقول مولانا دي ايه؟ ما هي مولى دي لفظه مشترك، يعني مولانا دي برضو لفظه مشترك، يعني الخادم اسمه مولى، انس خادم النبي عليه الصلاه والسلام، مولى النبي عليه الصلاه والسلام، ابي رافع مولى النبي عليه الصلاه والسلام، نافع مولى ابن عمر، صح كده؟ فهو الايه؟ الخادم او المولى النصير والمعين، مفهوم الكلام كده؟ الله مولانا ولا مولى له، الله مولانا ولا مولى له، نعم المولى ونعم النصير، خلاص كده الكلام. فانت عايز ايه من مولانا دي؟ ما بتقول له يا مولانا، اقول لك يا مولانا وتقول لي يا مولانا، انت عايز من مولانا، مفهوم؟ ايه معناها؟ معناها مثلا سيدنا، حرام لا يجوز، ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام قيل له انت سيدنا، قال انما السيد الله، مفهوم؟ شوف احنا التعامل بين الناس بقى عندنا ايه؟ مولانا وسيدنا مولانا، كل ده قرع، بنقرع على بعضين، هو ده كل ده ايه؟ بيضحك على الدقون، يعني انت فاكر نفسك شيخ وانا فاكر نفسي شيخ، مفهوم؟ بنضحك على بعضينا، يعني انت سيدنا وانا سيدك، وانت مولانا وانا مولاك، ما هو الكلام ده اللي بينسينا نفسنا، واضح الكلام؟ فنفتكر بقى ان احنا بقينا شيوخ وطلبه علم وبتاع والكلام ده كله. فافهم بقى الايه؟ الالفاظ نفسها. الصحابه ما كانش حد بينادي بعض كده، كانش بيقول له مولانا عمر يا مولانا ابو بكر يا سيدنا بتاع، فكانش فيه الكلام ده خالص. يبقى هذه من الالفاظ الايه؟ من الالفاظ المشتركه، خلاص. يبقى الجبت السحر، يبقى هذا تفسير بالايه؟ تفسير بالتضمن، ولا يستلزم من تفسير التضمن نفي الايه؟ فاكرين؟ نفي المطابقه، يعني لا يستلزم من التفسير هنا بالجبت انه السحر ان ينفي ايه؟ ان ينفي غيره، واضح الكلام كده؟ قال والطاغوت هو الايه؟ الطاغوت هو الشيطان، هذا ايضا تفسير، لان الطاغوت كلمه اعم واشمل من ايه؟ اعم واشمل من ذلك، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الطاغوت من الطغيان، من الطغيان، والطغيان هو مجاوزه الحد، انه لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، طغى الماء اي جاوز الحد، حملناكم في الجاريه، اذن الطغيان هو مجاوزه الحد، فكل من تجاوز حده يسمى ايه؟ طاغوتا، صح الكلام كده؟ كل من تجاوز ايه؟ حده يسمى طاغوتا. فقد يتجاوز، افهم بقى الكلام اللي جاي ده منهج اهل السنه، فقد يتجاوز الحد في صغيره، وقد يتجاوز الحد في كبيره، وقد يتجاوز الحد في بدعه، وقد يتجاوز الحد في كفر، صح الكلام كده؟ اذن الطاغوت هذه تشمل ايه؟ تشمل المعصيه، فقد تكون الطغيان بدعه، فيكون مثلا رجل ابتدع بدعه مثلا، مفهوم؟ فهنا ايه؟ طغيان في العباده، صح الكلام كده؟ ففلان مثلا ارتكب كفرا، هذا ايه؟ طغيان، لانه ايضا تجاوز حد الشرع. من هنا قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسله ايه؟ كل ما تجاوز العبد حده من متبوع او معبود او مطاع يسمى ايه؟ يسمى طاغوتا. كل ما تجاوز العبد حده من متبوع، يتبع ما ليس حق أن يتبع، ويعبد ما ليس بحق أن يعبد، ويطيع ما ليس بحق أن يطاع أصلا، مفهوم الكلام؟ إذن أمراء الجماعات على ذلك طواغيت، صح الكلام كده؟ يبقى أمراء الجماعات إيه؟ طواغيت. الجماعات طواغيت، أهل البدع كلهم طواغيت، صح الكلام كده؟ لكن إطلاق المصطلح هذا في هذه الأزمنة، صار حملا شائعا على أنه إذا أطلق طاغوتا بمعنى أنه كفر الأكبر، ولا ينصرف إلا إذا انصرف إلى ولي الأمر، واضح؟ وهذا مما رماه الخوارج على هذه اللفظة، مما رواه الخوارج على هذه، مما رماه الخوارج على هذه اللفظة، أنك صرت إذا حجرت الكلمة في هذا المعنى، إذا سمع هذه الكلمة فتنصرف الأذهان إلى الإيه؟ إلى معنى معين، واضح؟ مع أن المعنى أشمل وأعم وأكبر وأعظم من إيه؟ وأعظم من ذلك، واضح الكلام؟ إذن لماذا هنا فسر عمر الطاغوت بالشيطان؟ لأنه أيضا هو أصل كل من جعل كل عبد يتجاوز حده، واضح الكلام كده؟ ذلك تسمع مثلا عباد الطواغيت، عباد الطواغيت دي الكلمة دي لوحدها يعني يجي مثلا واحد انت مثلا بتقول من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فيه يقول لك انتم عباد الطواغيت، اهي الكلمة دي ايه؟ لولا ان انا عارف انا بقول ايه، واضح؟ لولا ان انا عارف انا بقول ايه كويس جدا، لكن انت جاهل، مع انه هذه الكلمة كفر، هذه الكلمة اصلا ايه؟ هذه الكلمة تكفير، يعني تكفير لمن يقول ذلك. لو أنا بقول مثلا من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإذا قيل لي أنت عبد الطاغوت هذا تكفير لي أصلا، واضح كلام؟ لكن شوف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإن أهل السنة يتكلمون بعلم وبعدل، واضح؟ فمع أنه كفرني بذلك بهذه اللفظة لا أكفره أنا بهذه الكلمة، لأنه أصلا جاهل به، لأنه تربى على هذا الإيه؟ على هذا المصطلح، تربى على هذا المصطلح. نسأل الله السلامة والعافية. قال جابر قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. إذن هنا فسر تفسير ثاني، الطواغيت إيه؟ كهان كان ينزل عليهم إيه؟ كان ينزل عليهم الشيطان. والكهان هو جمع كاهن، لأن الكاهن أيضا مما تجاوز إيه؟ مما تجاوز حده. إذن هذا لا يعارض التفسير الأول، فالكهان جمع جمع كاهن. والكاهن هذه الكلمة بينه وبين الساحر قد يكون عموم وقد يكون خصوص، ولكن الكاهن الكهانة سحر، الكهانة إيه؟ هي في حكم السحر، في حكم السحر. اثنين في حكم الشرك، في حكم الشرك. كلمة الكاهن، الكاهن طبعا الكاهن هذه في ما نتكلم فيه بخلاف الكاهن الذي عند النصارى، فتسمع مثلا كاهن النصارى والعوام يقول لك ده فلان ده كهين، مفهوم؟ هو مش يعني انه يكفره كهين، يعني ايه؟ يعني انه لئيم، يعني انه خبيث، واضح الكلام؟ فهذه لا شأن لها بما نتكلم فيه. لكن الكاهن عند النصارى، واضح، الذي يقوم على امر الكنيسة، هذا كاهن عند الأرثوذكس وعند الكاثوليك، عند البروتستانت ما فيش كاهن، اللي هي أصحاب الكنيسة الإنجليزية ما عندهمش كاهن. الكاهن هو القائم، القائم بأمر العشاء، واضح؟ طبعا العشاء ده قصة ثانية خالص، أنهم بيجيبوا فطيرة، والفطيرة دي لازم القس يقرأ عليها ترنيمات، بمعنى بأن صار فيها جسد يسوع اللي هو جسد الرب، واضح؟ ثم بعد ذلك يأتوا بكأس من خمر نبيذ أحمر على إن ده دم يسوع، مفهوم؟ فتأكل منه حتى وتشرب إيه؟ من هذا النبيذ، فأنك بذلك تكون قد دخل في جسدك الروح القدس ودخل في جسدك يسوع والإله وكلامه كله، فأحمد رب العالمين. الكلام ده عند الأرثوذكس بس، عند الأرثوذكس وعند طوائف من الكاثوليك. بروتستانت ما عندهمش الموضوع ده، يقول لك ده بدعة، ده ما عدول العالم مبتدع، يقول لك ده اهل بدعة. الكاهن بقى هو اللي ايه شغلته؟ ان يجيب الايه؟ ان يجيب الفطير والكلام ده كله. القصة هو اللي بيقرأ عليه، الكاهن هو الذي يتولى بايه؟ بانك يقرأ عليك الترانيم والى اخره. ده امر مين؟ امر الكاهن في عند النصارى، بخلاف الكاهن اللي احنا بنتكلم ايه؟ اللي احنا نتكلم فيه الان. الكاهن قد يكون ساحرا، قد يكون ايه؟ قد يكون ساحرا، وقد يكون الكاهن منجما، قد يكون الكاهن ساحرا وقد يكون إيه؟ منجما، الذي يستدل بالحوادث الفلكية على الوقائع، على الوقائع الأرضية. واضح الكلام كده؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. يستدل بالحوادث الفلكية، ظهر النجم الفلاني يبقى هتحصل مصيبة، ظهر النجم مش عارف إيه يبقى فيه خير إن شاء الله جاي، ظهر مش عارف إيه في برج كذا يبقى هيحدث كذا. الأبراج هذه من إيه؟ من التنجيم ومن الكهنة، برج كذا وبرج كذا هذه من التنجيم والكهنة، وهي شرك، شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الغرض هنا إيه؟ بأن السحر من الإيه؟ من الكهانة، من الكهانة. قال: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الاجتناب من أشد صيغ التحريم عند علماء الأصول. تتعجب حينما واحد خارج على قناة بيقول إيه؟ بيقول: الله ما حرمش الخمر، ما حرمش الخمر. أمال قال إيه؟ قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان. فإيه؟ قال يعني لو اجتنبتوه خير يعني، فاجتنبوه، لكن ما حرمهاش. قال فاجتنبوه لكن ما حرمهاش. مفهوم الكلام كده؟ هو الحمد لله على نعمة العقل، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هذه نعمة العقل، هذه نعمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان من حديث أنس لما بيّن قال: سيكون بعد أناس يقتل الرجل أباه وعمه وخاله، قالوا: أو فيهم عقول يا رسول الله آنذاك؟ قال: تنزع عقول أكثر ذاك الزمن، يعني شدة القتل ستكون الزمن الهاشي، فقال: تنزع عقول أكثر ذاك الزمن. معنى ذلك إن الزمان ده العقول فيه إيه؟ بتتشال، بتتنزع، العقل بينزع، نسأل الله السلامة والعافية. واضح الكلام؟ فلما يجي واحد يقول الكلام ده فاجتنبوه، فيجي يقول لك: اللهم حرمهاش، وإنما قال إيه؟ قال اجتنب. والله هذا الكلام قيل، مفهوم؟ طيب يعني الله عز وجل، شوف أنت بقى الكلام ده، ولما يجي علماء الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك صيغة الاجتناب أشد صيغ الزجر والتحريم. انظر كيف قال إبراهيم حينما دعا، قال: واجنبني، شفت اللفظ اللي قاله إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أدعية إبراهيم دي محتاجة خطب. أنت سألت الله عز وجل كم مرة أن يثبتك على الصلاة؟ ما مش في دماغك الصلاة، لأن أنا مصلي فمش في دماغي أنا ثابت على الصلاة. دعيت كم مرة أنك ثبتني على الصلاة؟ مش في دماغنا دي خالص، صح كلام؟ لأن إحنا شيوخ، إحنا ناس صلاة إيه؟ شوف إبراهيم بيقول إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الموحدين سماهم المسلمين: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فالمرء يخاف: اللهم جنبني الشرك، اللهم جنبني الفتن، اللهم جنبني الجهل، اللهم جنبني، اللهم جنبني، اللهم جنبني. لكن العجب اللي فينا بيمحو مثل هذا الكلام، مثل هذه الأدعية. لذلك بنتخطف كثيرا وبننسى كتير وبنضيع كتير. افهم الكلام ده كويس. يبقى نرجع: واجنبني، يبقى شوف اللفظ اللي قاله: واجنبني، أي اجعلني في جانب، والشرك في جانب آخر، يعني أبعد ما أكون عنه. لذلك سميت الجنابة جنابة، لأن المرء إنما يكون أبعد ما يكون عن طاعات ما، صحيح كلام؟ لذلك سميت الجنابة يكون جنبا، يعني إيه جنبا؟ تبقى في كلمات كده معانا جميلة. يعني إيه جنب؟ قام جنب أي أنك الآن في جانب والصلاة في جانب. واضح كلام؟ أنت الآن في جانب وهذه العبادة في جانب، فتكون حريصا إلى أن تقوم فترفع الحدث، ترفع الحدث عنك. واضح كلام كده؟ لذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، سورة الحج. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، مع أن ممكن كلمة واجتنبوا واحدة تكفي الاثنين، لكن التأكيد لشدة الجرم. يبقى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا الرجس من الأوثان، يبقى هنا ما حرمش الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور، يبقى ما حرمش قول الزور. واضح الكلام؟ يبقى شوف الصيغة، فاجتنبوا، مع أن الله عز وجل قال بعدها إيه؟ قال قبلها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من إيه؟ مع أنه قال من عمل الشيطان، ثم قال فاجتنبوا، فهل ما كان من عمل الشيطان ليس بحرام؟ عشان يقول بأن قال اجتنبوه، وما قال هو محرم. مفهوم؟ إذن الاجتناب هذه من إيه؟ من أشد صيغ التحريم. قال اجتنبوا أي لا تقتربوا، ابتعدوا، أشد ما يكون. اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات عند علماء الأصول بأن العدد لا مفهوم له. العدد يعني إيه العدد لا مفهوم له؟ ليس معنى اجتنبوا السبع أي أن غير هؤلاء السبع ليسوا من الكبائر، أو أن هؤلاء السبع فقط هن الكبائر، لا، مفهوم الكلام؟ وإنما قد يذكر العدد لأهمية الوقت الآن أو لبيانه الآن، لكن ليس معنى أنه الحصر الكبائر في السبع. هذا يسمى إيه؟ العدد لا مفهوم له. اللقب لا مفهوم له. الاثنين دول في علم الأصول دول ما لهمش مفهوم، تخدش منهم مفهوم. يعني محمد رسول الله يؤخذ منها مفهوم لقب، يعني غير محمد ليس برسول، هي يؤخذ منها ايه؟ ان محمد رسول الله، خلاص كده. لكن يؤخذ منها ان غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس برسول، يعني هود ليس برسول مثلا، مفهوم صالح ليس برسول مثلا، هذا اسمه ايه؟ لقب، خلاص كده. ما تاخدش منها مفهوم. واضح الكلام كده؟ زيد طالب علم، هل غير زيد ليس بطالب؟ مفهوم كده؟ زيد هو طالب العلم، طالب علم في أوسين، هل معنى ذلك ان غير زيد ليس بطالب؟ الجواب لا. خلاص كده؟ لا لا لا لا، قيد البيان ده في قرينة أخرى. يعني مثلا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يبقى هنا نهى عن أكل الربا بإيه؟ أضعافا مضاعفة. طب إذا أكلته ضعفا واحدا ينفع؟ لا. ليه؟ لأن القيد ده لبيان الحرمة التي كانوا يفعلوها في هذا الوقت. واضح الكلام كده؟ لبيان الحرام الذي كانوا يأكلوه في هذا الوقت. لكن نحن نتكلم فيه ده اسمه ايه؟ فبرضه ما تخش منها في مفهوم، قيد البيان برضه لا يؤخذ منه مفهوم. خد بالك المسألة، المفهوم دي بنتعامل فيها كتير مع الناس غلط، وبنسيء الظن في كلام كتير غلط لعدم فهمنا بالمسألة دي. يبقى العدد لا يؤخذ منه ايه؟ لا يؤخذ منه مفهوم. ما معنى أن العدد لا يؤخذ منه مفهوم؟ الجواب أي أنه لا يستلزم من ذكر عدد معين لشيء ما في نص ما أنه ليس غيره، لا. يعني مثلا هتلاقي إيه؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صحيح كلام كده؟ حديث أبي ذر في صحيح مسلم. قال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان والحلف على سلعته بالحلف الكذب والمسب الإزار. يبقى ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طب دول كبائر ولا لا؟ ها قول محمد، شو محمد كبائر؟ طب ما مش مذكورين هنا، مش في السبعة خالص، صح كده؟ مع انه قال اجتنبوا السبعة، ده في ثلاثة تاني، مع ان الثلاثة دول ثلاثة لا يكلمهم برضو ما تاخدش منها مفهوم، لان في ثلاثة تاني. ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث أبي عمرو الكندي، رجل جواظ مستكبر وشيخ زان وعائل مستكبر. جواظ يعني غليظ، غليظ الغلظة في الكلام، تيجي تكلم أخ كده تلاقيه غليظ في الكلام كده جد عليك، تكلم واحد كده تلاقيه شديد في الكلام كده يكشر كده وعينه كده يطلع منها نار، تحس انه عايز ياكلك. لما اتكلم معاك كويس يعني ممكن نتكلم مع بعض يعني ابتسامه. النبي عليه الصلاه والسلام من صفاته في التوراه في صحيح الامام مسلم الضحوك القتال، الضحوك. كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يرى الا متبسما، مفهوم؟ فانت ليه لما بتشوف اخوك يعني لما بتيجي تكلمه كده ما بتسمش في وشه او بتقابله كده باستبشار؟ ليه بتقابله كده بشده وغلظ؟ هو كده يعني دي رجوله يعني، مفهوم؟ ده جواظ اللي هو الرجل الغليظ، غليظ هو بيبيع، غليظ هو بيشتري، غليظ هو بيتعامل مع الناس، غليظ هو بيتكلم في بيته، غليظ مع زوجته، غليظ مع اولاده، غليظ مع اصحابه، غليظ في الشركه، غليظ في كل مكان يعني، خنيق زي ما بيقول، مفهوم الكلام كده؟ مفهوم. دي من صفات اهل النار، نسال الله سبحانه وتعالى فيها. قالت: وقلت بكل جواظ، اللي هو الايه اللي فيه حده، ده الغليظ ده. يبقى ثلاثه اهو، مع ان دول خلاف الثلاثه دول خالص، صح كده؟ يبقى ما تاخدش ايه من العدد، لا تاخدش من العدد مفهوم، خلاص؟ فالعدد لا مفهوم، ايه لا مفهوم له. لذلك لما قيل في كتاب الادب المفرد لعبد الله بن عمر: رجل قال لابن عمر: إني فعلت أشياء أظن أنها من الكبائر، فعددها له، فقال له ابن عمر: هذه ليست من الكبائر. فقال: الكبائر تسع. خلاص كده الكبائر إيه؟ تسع. وراح ذكر منها إيه؟ وبكاء الوالد، إن أنت تخلي والدك أو والدتك تعيط، يعني تسبب إن هم إيه؟ إن هم إن هي تبكي يعني. فذكر إن دي بإيه؟ ذكر ان دي من الكبائر. قال لك الكبائر تسع، خلاص كده. في مصنف ابن ابي شيبه وعند الامام البخاري لكن ليس على شرطه، لما قيل لعبد الله بن عباس: الكبائر سبع، في روايتين، روايه لابن عباس قال: بل هي سبع وسبعون، والرواية الثانية قال: بل هي إلى السبعمائة أقرب. إلى السبعمائة أقرب. لذلك مهم جدا إنك تعرف حاجتين، والكلام ده إحنا نحتاجه، إحنا أكتر ناس مهم جدا نفهم حاجتين: إن الكبيرة ذنب لا يغفر إلا بتوبة مستقلة، لا يغفره حج، لا يغفره صلاة، لا يمحوه شيء مطلقا، ولا صيام فريضة ولا صلاة فريضة ولا حج ولا أي شيء. الكبيرة هذه تحتاج إليه توبة مستقلة لذاتها، وتوبة نصوح. اثنين، إنه صار عندنا إن كلمة كبيرة صار هذه المسألة إن أنا أبعد ما يكون. الكبيرة دي الزنا، الحمد لله رب العالمين، إحنا بعاد عن الزنا وبعاد عن أكل الربا وبعاد عن الأضرحة وبعاد عن الشرك وإلى آخره، مع إن ممكن أقع في الرياء والعجب، الرياء والعجب كل شرك أصغر كبير. شوف ضابط ابن القيم ده، ما كان شركا أصغر إيه؟ كبير. الرياء العجب كبير، صح الكلام كده؟ افهم، أزية المسلم كبير، أزية جاري كبير، أتكلم عن فلان غيبة ونميمة كبيرة. فإبليس حريص أن يوجه الأنظار إلى حصر الكبائر، الزنا، الربا، السحر، الضريح. وإحنا الحمد لله بعدنا الحاجة دي. لا، افهم المسألة كويس جدا. ابن عباس يقول لك هي إلى 700 أقرب أقرب. فينبغي أن نفهم ما معنى هي إيه، ما معنى أمر الكبير. يبقى أولا نرجع إلى البحث بأن العدد لا، العدد لا مفهومة، ممتاز. قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، الموبقة المهلكة، والمهلكة هذا كلام عام يشمل الهلاك في الدنيا ويشمل الهلاك في الآخرة. الهلاك في الدنيا بالعقوبة، أنك تعاقب، واضح الكلام؟ والهلاك في الآخرة بالعقوبة، عياذا بالله، بدخول النار. إذا الذنوب لها عقوبات، لها عقوبات، لذلك الاستغفار يمحو، الاستغفار والتوبة يمحو العقوبة. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. كلمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، كلمة الاستغفار هنا جاءت مفردة. والاستغفار إذا جاء مفردا يشمل أمرين، الأمر الأول الندم والتوبة من الذنب ليمحو العقوبة، ويشمل عمل الطاعة. عمل الطاعة، التوبة بتشمل أمرين، ندم على ما مضى وفعل والاجتهاد فيما هو آت. كلمة الاستغفار وحدها إذا جاءت تشمل الاثنين دول، وممكن تيجي الاستغفار والتوبة في آية واحدة، فاستغفروه ثم توبوا إليه. الاستغفار هنا بمعنى الندم والبعد عن الذنب كي يمحى عنك العقوبة، والتوبة هنا بمعنى فعل الطاعة والاجتهاد فيما هو آت. التوبة قد تأتي بمعنى الندم على ما مضى، وقد تأتي معها كلمة الإنابة اللي هي فعل والاجتهاد في الطاعة فيما هو آت، واضح الكلام؟ لذلك قال إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، الإنابة هو فعل الطاعة بقوة واجتهاد، هو ده معنى الاستغفار عموما. إذن الموبقات أي المهلكات التي تهلك العبد بالعقوبة في الدنيا وتهلك العبد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالله. والشرك بالله هنا يشمل كلام عام، الشرك في الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والسحر. ليس السحر هنا بأنه ليس من الشرك، لا، السحر قاسيم الشرك ولكن خص بعد عام، لأن السحر شرك لأنه يتقرب إلى الجن بأشياء كي يستجيب له في أشياء وكي يستعين به في أشياء، فكان شركا أم لا؟ فكان شرك. فالسحر شرك، الساحر مشرك، صح الكلام؟ فلما قال أولا الشرك بالله ثم قال والسحر، السحر من الشرك، فكأن هذا خاص بعد إيه؟ كأن هذا خاص بعد عام. فالسحر أيضا شرك، ولكن الشرك الأول عام ثم خصص بالإيه؟ ثم خصص بالسحر، ثم خصص بالسحر. قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله، التي حرم الله إلا بالحق. وهذه كبيرة، هذه كبيرة، وهذا يدل على أن ذكر الأشياء أو ذكر المحرمات في نص واحد لا يستلزم أن يشترك في صفة واحدة، يعني لا يستلزم أن يكون إذا ذكر القتال مع الشرك أن يكون القتال، أن يكون القتل شرك أكبر، كفر أكبر، مخرجنا الملة، وإنما يستلزم منهم اشتراكهم في وصف الحرم، ولكن المحرمات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، واضح الكلام؟ كما أن الواجبات تتفاوت، فليس الأمر بإعفاء اللحية كالأمر بالصلاة، صح الكلام؟ الربا والزنا كلاهما يتفقان في صفة الحرمة، ولكن الربا أشد حرمة، صح الكلام؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أن هذا نفاق اعتقاد وهم مشركون، صح الكلام؟ لكن عقوبتهم أشد من، أشد من الكفار الأصليين. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا، إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات أي العفيفات الغافلات المؤمنات. طبعا مش هنشرح كل كلمة من هذه وإلا خرجنا عن المراد. قال وعن جندب مرفوعا، عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف. هل مرفوعا يعني إلى النبي عليه السلام أن هذا لفظ حد الساحر ضربة بالسيف؟ قال بعدها والصحيح أنه إيه؟ والصحيح أنه موقوف. كلمة مرفوعا معنى ذلك أن حد الساحر ضربة بالسيف هذه مرفوعة يعني إلى النبي عليه السلام، لكن لا يصح رفعه لفظا، لا يصح لفظه رفعه لفظا، وإن كان موقوفا على جندب إيه؟ لفظا، أي موقوف على، على الصحابي، لكن هذا عليه إجماع الصحابة، إجماع، إجماع الصحابة، فيكون من المرفوع حكما لا لفظا، فيكون من المرفوع، من المرفوع حكما. وإحنا ذكرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم ضابط كلمة له حكم الرفع، قول الصحابي له حكم الرفع، دع الإطلاق، الجواب لا، مش على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأن إحنا عندنا بأن قول الصحابي حجة ولا لا بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، صح كلام؟ فما هي ضوابط، ذكرناها كتير لازم تقولوها، ما هي ضوابط قول الصحابي له حكم الرفع؟ متى أقول هذه الكلمة؟ الجواب واحد، يلا بما أننا في أيام المدارس، واحد، إذا تكلم في مسألة من أمور الغيب مما مضى أو مما هو آت، صح الكلام كده؟ يبقى هنا قول الصحابي له حكم الرفع، لأنه لا يستقل بمعرفة الغيب بيحدث عن أشياء من بني إسرائيل أو يحدث عن أشياء من أشراط الساعة، واحد، اثنين، قول يا شيخ محمد ايه؟ استنى يا ابني يا ابني استنى يا ابني بتلغوش عليه ليه يا ابني؟ قول اذا كان ايه متعلق بالجنة والنار. يعني ايه متعلق بالجنة والنار؟ قول ما تتكسفش قول قول ده اخواتك كلهم يعني في امر الغيب يعني. طيب ماشي ما هو ده تخصيص للي قاله ها عطلتنا بس وفي الاخر قول كويس. اذا كان مبنيا عليه ثواب او عقاب يعني مثلا من اتى حائضا فليتصدق بدينار او بنصف دينار. لو قلنا الحديث ده موقوف على ابن عباس مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام برضه ليه حكم الرفع. مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا ايه مربوط بثواب او مربوط بايه؟ معلق بثواب او معلق بعقاب، لان الصحابي لا يستقل بكلام في الثواب او بكلام في عقاب، لان ده برضه ايه منوط بالوحي. صح الكلام كده معايا؟ كويس. ها يا شيخ احمد ايه اذا كان مثلا يثبت اسما لله من اسمائه الحسنى مفهوم؟ هذا ايضا لا يستقل بايه؟ لا يستقل برأي. صح الكلام كده؟ كويس. ها اذا قال امرنا او نهينا او كنا نفعل، يبقى هنا بيرفع الحكم الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. صح الكلام كده؟ يبقى قول ده تنزله تحت ايه؟ قول الصحابي هنا له حكم الرفع. لكن الصحابي مثلا قال لك ايه؟ افعل كذا. يبقى احنا كده دخلنا في اجتهاد حكم. في اجتهاد حكم. طيب الضابط هنا ايه بقى؟ هو واحد واحد. في نص مخالف هنا؟ لا. طب في حد مخالف ليه؟ لا. يبقى ده قول صحابي لا يعلم له مخالف؟ يبقى هنا حجة. وفي مسألة مشتهرة يكون إجماع. صح الكلام كده؟ يبقى أنت ماشي بإيه؟ ماشي بضوابط كده، ماشي بعالم، ماشي كده على قضيب قطر، لا تعرف تروح يمين ولا تعرف تروح شمال. صح الكلام؟ يبقى هنا مرفوعا يبقى حد السحر ضربة بالسيف. طيب الحد هنا هذا الأصل في الدماء المنع ولا الأصل الإباحة؟ المنع. صحيح الكلام؟ ده إزهاق نفس، فالإقدام عليها لابد أن يكون فيه حكم. صحيح الكلام؟ يبقى إذا قال الصحابة، وهذا قول عمر وثلاثة من الصحابة ولا يعلم له مخالف، ودي مسألة مشتهرة، يبقى هنا يكون لها حد الساحر ضربة بالسيف، يبقى هذه لها حكم برضو الإيه؟ برضو لها حكم الرفع، لأن الصحابي لا يستقل هنا بحد. الأذان.